السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في تفسير القرآن العظيم. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يجعلنا جميعا من خدم القرآن. اللهم آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع سورة عظيمة من المفصل. هذه السورة على الأسماع. هذه السورة بعض الناس يستخدمها في الطريق الخطأ. فما هي هذه السورة؟ لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الدرس الأول في تفسير سورة ياسين. سورة ياسين اسمها ياسين، نزلت في مكة، فالسورة مكية إلا آية واحدة. ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذه فقط مدنية. السورة مكية إلا آية واحدة نزلت في المدينة. عدد الآيات 83 آية، رقمها في المصحف 36. سورة رقم 36، هذا الرقم نحتاج أن نرجع إليه، نحتاج أن نرجع إليه. طيب، لماذا سميت سورة ياسين بهذا الاسم؟ لماذا سميت سورة ياسين بهذا الاسم؟ 36 صح، يبقى أنا اللي صح، يبقى رقمها رقم 36. لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم ياسين؟ الجواب: الأسماء أصلا لا تعلل إلا إذا كان الذي سمى هو الله. فلو سألتك ما اسمك فقلت لي حسن، قلت لك لما، لن تجد إجابة، أبويا سمني حسن. الأسماء لا تعلل إلا إذا كان الذي سمى هو الله. فإذا بشرت الملائكة زكريا عليه السلام بغلام اسمه يحيى، يعني المولود ذكر وانت مالكش دخل في تسميته، ده ربنا سماه يحيى. هنا نسأل لماذا سماه الله يحيى، فتجد من أهل العلم من يقول هو يحيى لأنه نبي، والنبي يحيي به ربنا موات القلوب. هو يحيى لأن أمه كانت عاقر عقيمة، فكأن الله أحيا به عقر أمه. هو يحيى لأنه سيموت شهيدا، والشهيد رغم موته لم يمت، لقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اسم السورة ياسين، اسم السورة ياسين. ليه؟ أسماء سور القرآن توقيفية، مفيش ليه. سورة الصفات ليه اسمها الصفات؟ النبي سماها كده انتهى. يبقى أسماء سور القرآن توقيفية، لكن برضو بعض أهل العلم يجتهد ويسأل ولماذا تسمى سور القرآن بأسمائها المعروفة؟ الجواب تسمى السورة بأهم شيء ذكر فيها. سورة البقرة مليانة أحكام وقصص، لكن أهم قصة جاءت فيها ولم تأتي في أي سورة غيرها قصة إيه؟ البقرة، بقرة بني إسرائيل، ذكرت في كم سورة؟ سورة واحدة. يبقى سورة البقرة تفردت بذكرها فسميت بها. سورة النور الله نور السماوات والأرض، دي جت فين دي؟ في النور فقط، يبقى تفردت بها. يبقى السورة إما أن تسمى بأهم حدث جاء فيها، زي الكهف برضو، الكهف ده أهم حدث وتفردت به، إما أن تسمى السورة بأهم حدث جاء فيها، أو تسمى بحادثة تفردت بها. طيب ياسين من هذا المنطلق لماذا سميت بياسين؟ الجواب لأنها تفردت بذكر هذين الحرفين في صدرها. ياسين جاءت هذه الحروف الياء والسين، ياسين في أي سورة سوى سورة ياسين؟ لا، تفردت بهما ولذلك سميت بهما. واضح يا مشايخ؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيها زي سورة قاف، نون، صاد، تفردت هذه السور بهذه الحروف ولذلك سميت بها. طب ألف لام ميم للبقرة ما تسمتش سورة ألف لام ميم لأن في غيرها، آل عمران أولها إيه؟ ألف لام إيه؟ ميم. أي نعم، سورة ياسين مكية إلا آية واحدة مدنية اللي هي ونكتب ما قدموا وآثارهم، وهناك دليل على هذا والحديث رواه الإمام مسلم والترمذي كذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقل إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف تقريبا كل صحابي كان عامل لنفسه بيت ملصق ملصق بالمسجد النبوي، وقد فتح لنفسه بابا من بيته على المسجد مباشرة مباشرة. ولذلك ربنا في القرآن في سورة النساء نهى الصحابة أن يدخلوا المساجد وهم جنب، ثم استثنى فقال إلا وإلا إيه عابري سبيل، هيعبر ما أصل بيته في طريق المسجد لازم هيعدي من المسجد، يبقى مر لكن لا تقعد. والنبي في آخر حياته أمر كل صحابي له باب إلى المسجد أن يسد، واستثنى واحد، استثنى بيت مين؟ الصديق أبو بكر. ففهم أنها يعني دعوة من النبي مبطنة للصحابة لأن يستخلفوا من بعده من؟ الصديق رضي الله عنه، وهذا فطن إليه العقلاء. أي نعم. طيب، بنو سلمة أرادوا النقلة إلى جوار المسجد النبوي، فنزلت الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه؟ وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال النبي يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. قالوا ما يسرنا أنا كنا تحولنا. إما الآية الوحيدة في سورة ياسين المدنية هذه الآية، وبنص صحيح حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. سورة ياسين نزلت بعد سورة الجن، سورة ياسين نزلت بعد سورة الجن، وهي في المصحف بحسب الترتيب المصحفي بعد سورة فاطر، مش كده؟ بعد سورة فاطر. انت عندك ترتيب بحسب النزول وترتيب مصحفي، وكليهما توقيفي مش بمزاجي، اجي النهاردة اطبع مصحف أقوم أضع أولا مثلا سورة آل عمران وبعدين النساء وبعدين البقرة، مش بمزاجك. الترتيب المصحفي ده إيه؟ توقيفي، فلا دخل لأي إنسان فيه، زي ما النبي قال وزي ما قرأ على جبريل قبل ما يموت مرتين بالترتيب ده، وزي ما الصحابة أخذوه منه بهذا الترتيب انتهى. طيب، إذا هي سورة مكية، احنا عندنا القرآن مكي ومدني، وقلنا القرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة ولو كان في غير مكة، والقرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة، وده الرأي الراجح. في رأي آخر قال المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة، لكن الرأي الأول هو الراجح إن شاء الله. سؤال، دوشتونا يا عم الشيخ، ده قرآن مكي ده قرآن مدني، ما كل قرآن يا أخي، ولا قرآن قرآن، ما كل قرآن يا أخي، إيه مدني ومكي؟ صحيح، في فايدة من معرفة القرآن المكي من القرآن المدني، في فائدة، في فوائد، في فوائد، أذكر فائدة واحدة فقط. معرفة الناسخ من المنسوخ، ناخد نموذج، أكل الدم حرام ولا حلال؟ أه؟ حرام طبعا. بتاكل الدم؟ أكل الدم حرام. السؤال بقى، هل كل الدم حرام أم يستثنى منه؟ يستثنى من ثلاث أشياء، الكبد والطحال وما خالط العظم والعصب، اللي بيخالط اللحمة، اذبح انت النهاردة شاه وهات قطعة لحم طازة وشويه سينقط منها الدم، حرام أكل ولا حلال؟ حلال. احنا كلامنا عن الدم المسفوح، الدم يشرب دم. زمان أبو لهب وأبو جهل والكفار قبل الإسلام كانوا يأكلوا الدم، يذبحوا الشاة ويجمعوا الدم في أواني ويتركوه حتى يجف ويقطعوه ويشووه ويأكل، أو يأتون بالحشايا المصارين ويملوها دم واربط من هنا ومن هنا وكل سوسيت وبمبار يشوي ويأكل ويشوي ويأكل. انت متعجب في حد النهاردة بيشرب دم؟ فيه ما ظنش بقى في مسلمين بيشربوا دم، ما فيه. تخيل، فيه اخي اتصل بيا من اسكندرية من حوالي شهر بقول له احنا بنشرب دم وكوباية الدم بجنيه. بقول له دم ايه يا ابني، دراكولا ولا ايه دم ايه؟ قال لي الترسة، الترسة اللي هي السلحفاة البحرية، الصياد بيصطادها مع ان صوتها هناك ممنوع، يصطادها ويذبحها على الشاطئ كده، والدم في كوبايات، الكوباية بجنيه. شوف الجهل، مع ان في علماء هناك اكابر شو دم ده حرام، ده الدم ده حامل الميكروب، وعشان كده احنا الذبيحة لازم الدم يتصفى نزكيها. يقولك ايه مزكاة؟ لحم مزكى. البلاء اللي بيكون في الجسم بيطلع مع الدم، مش كده ولا ايه؟ طيب سؤال بقى، الشافعية قالوا اللحم يغلى ويراق المرق إلى أن نتأكد من خلوه من الدم. الشافعي جبت 2 كيلو لحمة، ما في دم، أكل الدم حرام، فاللحمة مختلطة بالدم مهما تغسلها، الأنسجة فيها دم، اغلي وارمي المرق، واغلي وارمي المرق لحد ما تأكد ان هي ايه، خلاص ارمي الشوربة. حد لقى شوربة النهاردة؟ قال لك كده. الظاهرية اصحاب المذهب الظاهري يقول لك حتى الكبدة والطحال اكلها حرام، حرام. يقول لك ايه ليه؟ لانها دم. طب ليه حرام؟ قالوا ما ربنا قال حرمت عليكم الميتة والدم، دم اي دم، قليل كثير، دم مهراق، دم مسفوح، دم متجمد، ما هو الكبدة دم فعلا بس متماسك، اي دم. لا لا لا يا حبيبي، لا ده في آية تانية ربنا بيقول فيها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما إيه مسفوحا. يبقى الآية التانية قال الدم إيه مسفوح مهراق، إيه مهراق. تقول الله طب ما الآية بتقول حرمت عليكم الميتة والدم كل دم، والثانية تقول لا الدم المسفوح بس، نعمل بالآية الأولى ولا بالآية الثانية؟ أقول لك طيب، هي الآية الثانية بتاعت الدم المسفوح دي نزلت إمتى؟ تقول لي دي في سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر السور التي نزلت على النبي، ونزلت بعد هذه الآية الأخرى، نقولها في سورة البقرة يا أخوانا مش كده؟ ها؟ أي نعم، يبقى آية المائدة نزلت بعد آية البقرة، يبقى آية المائدة ناسخة لآية إيه؟ البقرة، ها؟ فلما أعرف الزمن دي مكية، لا دي مدنية، يبقى المدنية نسخة المكية، دي نزلت في شهر رمضان سنة 5، ودي في شهر شوال سنة 9، يبقى الأخيرة نسخت ايه الاولى. فلما اعرف المكي من المدني هفهم عشرات احكام القرآن. في بعض الجهلة يقرأ يقول لك ده في تضارب، وجماعة المستشرقين الجهلة يلعبوا على الوتر ده، جهلة وحمقى، ما يعرفوش ان في علم، علم اسمه علم الناسخ والمنسوخ. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة ياسين نزلت ترتيبها في المصحف بعد سورة فاطر، ونزلت بعد سورة الجن. طيب في علاقة بين سورة ياسين وسورة فاطر؟ ما هو أصل خد بالك الأصل في القرآن أنه مبني على الوصف، صح؟ كل سورة مبنية على قبلها وتسلم للتي من بعدها. ولذلك لو صليت مثلا بينا وجيت قرأت في أول ركعة مثلا سورة الأعلى، وفي ثاني ركعة مثلا سورة عبسة، الناس ما يسبكش، ولكن اللي عملته ده انت نكست، صح؟ ده تنكيس. ايه تنكيس؟ بتقرأ بالمقلوب، اللي ورا تجيبه الاول واللي الاول تجيبه ورا، لان هذا الكلام فيه كلام. فمن اهل العلم من قال التنكيس لا يكون الا في سورة واحدة، يعني قرأت في الركعة الاولى فقلت بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الله أكبر. في الركعة الثانية قلت سبح اسم ربك الأعلى، يبقى أنا شقلبت الصورة. ده تنكيس ما فيش فيه خلاف، إنما صورة بطرح صورة وصورة قبل صورة، الأفضل تمشي بالترتيب المصحفي. لكن لو حدث أنت ما نكستش، بدليل إن في حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح سورة البقرة، قلت لعله يركع عند المئة فأتمه البقرة ولسه واقف، ثم استفتح النساء، قلت لعله يركع عند المئة فأتمها، ثم استفتح آل عمران فأتمها، ثم ركع فكان ركوعه قريب من قيامه. الحديث رواه مسلم. الشاهد ان النبي هنا قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم عاد الى آل عمران، ده مش تنكيس، خد بالك. لكن فعلا الاصل في القرآن انه مبني على الوصف. اخر ايات في سورة فاطر المشركون طلبوا فيها طلب، طلبوا ايه؟ طلبوا نذير، طلبوا نذير رسول ليؤمنوا به، ولما جاءهم كذبوه فتوعدهم الله عز وجل. هم قالوا ايه؟ واقسموا بالله جهد ايه؟ ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن ايه؟ اهدى من احدى الامم. يجينا بس رسول، يجينا بس، ده آخر الطلب في سورة فاطر. أول سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا الرسول اللي طلبتموه ومع ذلك كذبتموه، فهذه شهادة من الله بأن النبي صادق في دعواه. طيب صلوا على رسول الله. برضو من العلاقة بين سورة فاطر وياسين ان في سورة فاطر امور اجملت وفصلت في سورة ياسين. ربنا يقول في فاطر وسخر لكم الشمس والقمر، بس ما قلناش كيفية تسخير الشمس والقمر ازاي. التفصيل ده يأتي في سورة ايه؟ ياسين. تسخير الدواب هذا تفصيله في سورة ياسين. ففي أمور أجملت في فاطر ستفصل في ياسين. أي نعم. سؤال كمان، في أحاديث تعلقت بسورة ياسين. والله أحد علماء الحديث الكبار الذين تعلمت منهم الكثير قال يا ابني كل حديث جاء في فضل سورة ياسين ما بين ضعيف وموضوع، ما بين ضعيف وموضوع. ياسين قلب القرآن، ياسين عروس القرآن، اقرأوا ياسين على موتاكم، كل دي أحاديث لا تصح، لا تصح. والناس اللي بتقرأ القرآن على المقابر ودي بدعة يستدلون بهذا الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، لأن حديث غير صحيح أصلا، ولو صح لكان حجة عليهم لا لهم. قرأوا ياسين عند موتاكم، عند بمعنى قرآن ياسين على موتاكم، على بمعنى عند، يعني ساعة الاحتضار. حروف الجر تتعاقب. فرعون لما يقول للصحراء لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، في يعني جوه، في حد من العرب فهم ان فرعون هيشق النخلة ويضع فيها المؤمن وبعدين يقتله؟ ما هو في يعني في الداخل. اين ابوك؟ في البيت. يعني جوه ولا بره؟ جوه. لا، قال لك يا راجل هيصلبهم في جذوع النخل، يعني هيربطهم عن النخلة من بره. ففي بمعنى على، وعلى هنا بمعنى عند. اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني عند موتاكم، يعني ساعة ايه؟ الاحتضار. وده حديث اصلا مش صحيح، فلا نعول عليه. هناك اخطاء يقع فيها الناس وتتعلق بسورة ياسين. تجي لي اسئلة يا عم الشيخ، راجل ظلمني اقرأ عليه عدية ياسين، صح؟ عدية ياسين مش اسمها عدية، عدية يبقى سعادتك تطلع على سوق العبور تجيب قفص طماطم، عدية تطلع على سوق الويلي، عدية يا راجل مش اسمها عدية، اسمها ايه؟ سورة. ايه عدية دي؟ بيجيبوها منين؟ مش عارف يعني، مش عارف. رواه فكهاني ده ولا ايه؟ عدية اسمها سورة. فده خطأ، هذه خطأ. الخطأ الثاني أنها ما شرعت فيما شرع فيها أن تقرأ على الظالمين. واحد ظلمني أقرأ عليه عدية ياسين، ما ينفعش. وبعض الجهل يقول لك ولو عايز بقى مفعولها يبقى جامد، اقرأها عليه من الشمال لليمين، ده كفر. أن أقرأ القرآن بالمقلوب خزعبلات. بالله عليكم الكلام ده مش شائع بين الناس؟ شائع. اسمها سورة ياسين، ملاش دعوة بالظالمين، لا تقرأ عليهم ولا بتاع. بل أشد دعاء على الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا إبراهيم قالها عندما هم النمرود بحرقه، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها أجدادنا الصحابة عندما خوفهم الكفار من قوة جيش قريش الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا خطأ. الخطأ الثالث الذي يقع فيه الناس ويتعلق بسورة ياسين أن بعض الناس بيصنع منها أحجبة. أو الله حجاب، طلوا في إيه ده؟ ولو سورة ياسين الحج عمله لي وبحطه على طول تحت ضغطي كده يحميني يحرسني. كل هذا كلام فارغ، القرآن بريء منه كل البراء. طيب، أول سؤال في سورة ياسين، هو أول آية في السورة بتقول إيه؟ ياسين، مش كده؟ ياسين وقفة. إيه معنى ياسين؟ ما المراد بقول الله عز وجل ياسين؟ مين ياسين ده؟ ياسين حرفين، حرف الياء وحرف السين، مكتوبة يس، يه مشتبكة بحرف السين تقرأ يس، لكنها منطق فيها اسم الحرف يا سين، ما الحرف لاسم له منطوق. اكتب واحد وعلي همس، ايه ده؟ الف. طب اكتب لي اسمه الالف بقى، اكتب لي اسمه، تكتب الف ولام ومش عارف ايه، ها مش كده؟ طيب، هي حروف مقطعة، وفي في القرآن الحروف المقطعة بالمكرر، بالمكرر لو عددناها نجدها 114 حرف. صلوا على رسول الله. 114، وعدد سور القرآن 114. لو حذفنا المكرر يعني ألف لام ميم ناخدها بتاعت البقرة ما ناخدش بتاعت آل عمران، ما هو كانت قبل كده ألف لام راء، ما احنا خدنا اللام والألف يبقى ناخد الراء بس. ها لو حذفنا المكرر نجدها 14 حرف بدون المكرر تجمع في جملة. احفظ: نص حكيم قاطع له سر. حفظت؟ يبقى 14 حرف بدون المكرر علماءنا عشان يحفظوها لنا جمعوها في جملة اللي هي نص حكيم قاطع له سر. في بعض أهل العلم يعني قدم كلمة أخر كلمة، لكن دي الخلاصة: نص حكيم قاطع له سر. طب الحروف المقطعة دي نون قاف صاد ألف لام ميم ألف لام راء حاميم معناها إيه؟ إيه معناها؟ لازم يكون لها معنى. قال أهل العلم: لابد أن يكون لها معنى، لازم يكون لها معنى. ليه؟ لأنها آيات في القرآن، وربنا أمرنا أن نتدبر القرآن نفهمه، يبقى لازم يكون لها معنى. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. طب إيه معناه؟ ما المراد من هذه الحروف؟ في حوالي 20 قول، 20 إجابة عشان نجاوب على السؤال إيه معنى ياسين. 20 إجابة، مستعدين؟ صلوا على رسول الله. هناخد الخلاصة، خلاصة الخلاصات أو الإجابات اللي لها يعني ممكن تكون مقنعة، والإجابات التافهة سنتركها. ألف لام ميم ياسين نون، المراد منه؟ قال بعض أهل العلم: هذه الحروف لابد أن يكون لها معنى، لأن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وهي من القرآن. جميل، إيه المعنى؟ قالوا: كل حرف اختصار لكلمة. يعني إيه؟ يعني ألف لام ميم، الألف اختصار للفظ الجلالة الله، ولام اختصار للفظ الجلالة اختصار لاسم جبريل لام، وميم اختصار لاسم النبي محمد. طيب الله جبريل محمد، ايه بقى المراد؟ ايه المعنى؟ قالوا بقى الجملة يعني الله انزل القرآن مع جبريل على قلب نبيه محمد. شوف ألف لام ميم، شفت الفكاكة؟ ايه رأيك بقى؟ والكلام ده يعجب الناس قوي، بس كلام فارغ. طيب طب وياسين؟ قالوا الياء اختصار للفظ لاسم الله عز وجل العليم، والسين اختصار لاسم الله وصفة الله السميع، يبقى ياسين يعني العليم السميع. طب الكلام اللي قالوا ده ما دليله؟ قالوا عندنا أدلة. أولا لغة العرب، في لغة العرب يجوز للمتكلم أن يقول حرف اختصار لكلمة. زي إيه؟ قالوا في أشعار العرب القديمة الشاعر بيقول لامرأة: فقلت لها قفي، قالت قاف. فقلت لها قفي، قالت قاف. قاف يعني وقفت، وقفت. فقالت اختصرت كلمة وقف في حرف ايه؟ قاف. قاله يبقى ياسين تختصر لكلمة. ايه كمان؟ قالوا في سنة النبي محمد ما يعضد هذا الكلام. فين؟ قالوا حديث اشهر من ان يذكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعان على قتل مسلم بشطر كلمة، بنصف كلمة، من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. شطر كلمة يعني إيه؟ قال قتادة: كأن يقول أق، ما كملش اقتل، أق. شطر كلمة. الله يهو ايه كمان؟ قالوا انتم بتقرأوا لمين انتم يا ابن انتم؟ احنا بنقرأ الامام البخاري، الامام مسلم، الترمذي. قال طيب تلاقي كتب العلم النهاردة مكتوب لك في الفهرس كده او تحت في الهامش رواه بين قوسين خاء، اكتب حرف الخاء صح، رواه ميم صح، ميم رواه تاء، خاء يعني مين؟ البخاري. يبقى حرف رمز لكلمة، اختصرت الكلمة في حرف، ميم يعني مين؟ مسلم. تاء يعني مين؟ الترمذي. وهلما جرى قالوا اهو في كتب العلم وفي السنة وفي لغة العرب ممكن العربي يقول حرف ويريد به كلمة، كده برضو الموضوع في القرآن. يبقى ألف لام ميم، الألف رمز اللفظ للجلالة الله، واللام لجبريل، والميم لمحمد، ونركب صلى الله عليه وسلم، ونركب جملة بقى احنا بمزاجنا كده، الله أنزل القرآن مع جبريل على قلب النبي محمد. الكلام ده صح؟ لا غلط. طب والرد على الأدلة التي جاءوا بها ايه؟ سهل خالص، بس الأول تصلوا على رسول الله. رد العرب عندما استدلوا بحرف على كلمة فهموا المراد من الحرف من أجل كلام سبقه. يعني هو الرجل العربي قال للمرأة إيه؟ فقلت لها قفي، قالت قاف. يبقى لو أنت فهمنا إن قاف اللي قالتها معناها إيه؟ وقف، لأن هو أمرها أن إيه؟ أن تقف. ففهمنا المراد من الحرف من الكلام الذي سبق صح؟ صح. طيب دي أول حاجة في الصورة، نون فين اللي سبق؟ فهمت المعنى منين؟ لم يسبقها كلام. ألف لام ميم أول آية، دائما تأتي الحروف المقطعة في أوائل الصور، كذلك في حديث النبي. فهمنا المراد من شطر الكلمة من الكلام الذي سبق، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء به يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. والحروف اللي في كتب العلم رواه خاء رواه ميم دي مصطلحات، العلماء جلسوا مع بعضهم واتفقوا على وضع رموز تفيد معاني. لما تلاقي كاتب خاء يبقى قصد البخاري، كاتب ميم، وتلاقي أي كتاب كده، أي كتاب علم محترم في الأول في المقدمة يقول لك وقد رمزت لأحاديث البخاري بلفظة خاء ورمزت ها ففهمك. إنما أنت بقى أهو لو واحد ماشي وقلت له يس إيه معناه؟ وفي كلام سبقها سبحان الله العظيم، هل تفهم مرادي؟ انا اول جيت قعدت لك كده اول ما قعدت قلت شي ايش دي فهمتوا الكلام؟ لكن لو قلت لك بقى قلت لك امشي، انت قلت لي طيب شي، يبقى شي دي معناه ايه؟ يعني ماشي ماشي سبحان الله العظيم. الرد الثاني، ما المراد بهذه الحروف المقطعة؟ الجواب الثاني جواب طيب جدا، قال سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي رضي الله عنه لكل كتاب سر، لكل كتاب سر، وهذا سر الله في القرآن فلا تطلبوه. مش هتعرف، مش هتعرف. وكل تفسير لها ظن، وربنا قال وإن الظن لا يغني عن الحق إيه؟ شيء. اسكتوا خلاص، مش الراسخون في العلم يقولون ايه آمنا به كله من عند ايه ربنا كله من عندنا خلاص سلمنا. الرد الثالث، قالوا هذه الحروف المقطعة قسم من الله عز وجل وفيها بعض أسماء الله، ده كلام غير صحيح. الرد الرابع، قالوا الأسماء الحروف المقطعة هذه فيها بعض أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي ايه؟ طه. صلوا على طه، الناس تصلي. مين طه ده؟ ما نعرفوش. صلوا على طه، اللهم صل على طه، مش اسمه طه. صلوا على ياسين، مش اسمه ياسين. يا عم دول حرفين طاء وهاء، ياء وسين. ولك لا ده اسم النبي. غلط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديثه في الصحيحين قال انا احمد وانا محمد وانا الحاشر وانا الماحي وانا العاقب. اللهم صل على محمد، باسمائه محمد احمد العاقب الماحي الحاشر. ليه بقى صفات؟ المصطفى النور المخ، دي مش اسماؤه، دي مش اسماؤه، دي القاب لقب بها، خد بالك. انما اسماؤه خمسه، محمد واحمد والحاشر والعاقب والمح، لا منها ياسين ولا محمود ولا مصطفى ولا طه، دي مش اسماؤه، مش اسماؤه. يقولك ازاي يا راجل اقرا القران عدل؟ ده ربنا بيخاطب النبي بيقول له طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. خطاب للنبي اهو، خليك معايا. وهنا ياسين انك لمن المرسلين، خطاب للنبي. تقول لي لا اسمه طه ولا ياسين، اقول لك طبعا لا اسمه طه ولا ياسين. طب ما في سوره الاعراف اولها الف لام ميم صاد، كتاب انزل اليك. طب ما هو خطاب للنبي، سمعنا حد قال من اسماء النبي الف لام ميم صاد؟ ما ده خطاب وده خطاب، مش كده ولا ايه؟ ادي واحد. وبعدين يطلع لي واحد كمان يقول لي ده انا قرات في تفسير الصابوني انه قال وقد قيل ان من اسماء النبي طه وياسين. طب ما انا عارف، انت فاهم ايه قصده؟ وقد قيل، قيل يعني يعني صيغه تمريض، يعني الكلام اللي جاي من بعدها كلام ملهش لازمه. لكن وقد قيل، قيل كلام مش مستيقن ملوش لازمه، ما يسويش الورق الذي كتب عليه. وبعدين تعال لي هنا بقى، بقى ياسين من اسماء النبي؟ طب اكتب لي كده ياسين. فلنفترض فينا واحد اسمه حسين ياسين، اكتب لي اسمك كده يا ابني، اكتب حسين حاء سين ياء نون. وياسين كاسم بتتكتب ازاي؟ ياء الف سين ياء نون، ده الاسم. هي مكتوبه كده، مكتوبه ايه؟ يس. ولا تنطق هكذا بل تنطق باسم الحرف ياسين، مش كده ولا ايه؟ يبقى دي حروف مقطعه. الله. وبعدين لو اسماء كانت اعربت يبقى عند الوصف نقول ياسين و... ها مبتدأ بقى، ها يبقى نضم اخره. في اي قارئ في الدنيا لو وصل بيضم اخر الحرف الاخير؟ ابدا، بيقرا زي ما بقولش الف لام ميم، ما بيقولش ميم كده، مش ميم ابدا، بقول الف لام ميم وصل او ايه او وقف، لانها مش اسماء، دي حروف مقطعه. صلوا على رسول الله. الرأي الخامس بيقول هذه الحروف من أجل جذب أسماع المشركين. أصل المشركين لما كانوا يسمعوا القرآن كانوا يقولوا لبعضهم إيه؟ لا تسمعوا هذا القرآن وإيه؟ والغوا فيه، يوم يسقفوا يهيصوا عشان الناس ما تسمعش وهم ما يسمعوش. فعلهم قريب من فعل قوم نوح، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا فيسأف. فيقوم القرآن يخاطبهم بلغة جديدة بلغتهم صحيح، لكن بأسلوب جديد عجيب. ومن النبي يقول لهم ألف لام ميم، إيه ألف لام ده جديدة دي؟ دول شعراء وفحول ماشي، لكن جديد الأسلوب ده، إيه ألف لام ميم دي؟ تكذبه تشده يوم يسمع التي من بعده. رد حلو بس ملوش لازمة. ليه؟ إن لو كان ذلك كذلك يبقى الحروف المقطعة يبتدأ بها الصور المكية اللي كان الكفار بيعملوا لغو فيه، إنما ده معدس، ده هذه الحروف معظمها في الصور المدنية. البقرة مكية ولا مدنية؟ مدنية. آل عمران مكية ولا مدنية؟ مدنية. فالرد كده سقط، هذا الجواب سقط. إيه رأي خامس ولا سادس؟ قالوا هذه الحروف من أجل الفصل بين الصور. كلام غير صحيح، لأنها لو من أجل الفصل بين الصور يبقى المفروض يبقى في أول كل إيه؟ صورة. رأي كمان سابع ولا ثامن؟ قال هذه الحروف عشان المسلمين يعرفوا قدر القرآن، يفهموا إن القرآن الثواب عليه ما بيتقاس بالآية ولا بالكلمة، ده بالإيه؟ بالحرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف يقرأه إيه؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كلام حلو. أحلى كلام اتقال بقى إيه؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه. قال هذه الحروف تحدي من الله للعرب، تحدي. فكأنه يقول للعرب، لأهل اللسان العربي فصيح، هذا القرآن بلغتكم نزل ومن حروفكم نسج، نون قاف صاد حروفكم حروفكم، ومع ذلك أتحدى أن تأتوا بعشر صور مثله. عجزوا. الطيب بصورة عجزوا. ولذلك في أول البقرة ألف لام ميم التحدي أهو، وفي ثناياها يعلن التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولذلك يا حبيبي اوعى تخاف على القرآن أبدا أبدا، لأن اللي تكفل بحفظه من؟ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. ده أجمل كلام يقال في هذه الحروف المقطعة. في فايدة كمان، قلنا الحروف لها أسماء ومسميات، تكتب لي به طبق وتحتي نقطة، إيه ده؟ باء. قل لك يا راجل ده مسماها، اكتب لي اسمها، تكتب لي به ألف همزة، صح؟ صح وصح. في الحروف لها أسماء ومسميات. الحروف المقطعة دي بتعلمنا ألا نأخذ القرآن إلا بالسماع. اوعى تفتح المصحف وتحفظ مع نفسك، هتخرب الدنيا. لازم تراجع على شيخ، أو الشيخ يقرأ وتقرأ وراه، أو تشغل الشيخ المنشاوي تقرأ معاه الحصري. احنا عندنا فحول المشايخ في هذا الفن فعلا، يعني علماء السعودية وما يسمعوش غير في مصر، والقارئ الجيد في مصر روح أي حتة تلاقيه قاعد مش فاهم. يقولك لا يا راجل القراءة، واحد قالها لي، قال لي يا عم المشايخ عندنا، معلش صلى على رسول الله. طيب ليه؟ هات لي البقرة هتلاقيها أولها ألف لام ميم مكتوبة إيه؟ ألم، مكتوبة ألم. أنت ما تقطعش بمسماه، ما قلتش ألم، نطقت كل حرف باسمه. ألف ألف لام ميم، ما قلتش ألم. تيجي سورة الفيل تلاقي أولها مكتوب برضو إيه؟ ألم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هناك برضو ألم نشرح لك صدرك. الكلمة واحدة، هنا نطقتها بمسمى الحرف وهناك نطقتها باسم الحرف. دي حد يعرف يقول إلا إذا كان سمحها من شيخ؟ ما هنا مكتوبة ألم وهنا ألم. أذكر مرة قعدت مع واحد متحزلك متفلزلك متفلسف وعامل نفسه يعني هو يعني صلى الله عليه وله الهداية، فالمصحف اتفتح كده قدرا فجت سورة الدخان، اقرأ. قرأ حم. حميم قرأ ايه؟ حم حم حم يا حمو حم. طيب صلى على رسول الله. يبقى ده المراد من قول الله ايه؟ ياسين. تحدي لغوي، وانت عارف العرب كانوا يقدروا الكلمة وعندهم سوق لبيع الكلام، سوق عقاض الشعر. والقصيدة اللي فصحاء العرب يتفقوا على انها رائعة تتعلق على الكعبة. كان في السبع الايه؟ المعلقات. ما احنا قلنا الكلام ده في درس السيرة، قصيدة لزهير بن ابي سلمة، واحدة لعنطرة بن شداد، واحدة اللبيد، واحدة مش سبع قصائد معلقة على ايه؟ واحدة لامرئ القيس، لامرئ معلقة على الكعب، على الكعب بيقدروا الكلمة. ولذلك جاء القرآن ليعجزهم فيما تفوقوا فيه. ولذلك هم سمعوا القرآن وشهدوا له بالحلاوة. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أي نعم. ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم. الواو هنا، الواو مش الواو، الواو هنا واو القسم. وعلى ذلك فهذه الآية يقسم الله فيها بالقرآن، بيحلف بالقرآن على إيه؟ على إن النبي رسول صادق. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فالواو واو القسم، وربنا يقسم بالقرآن، فهل يجوز لنا أن نقسم بالقرآن؟ ينفع واحد يحلف ويقول والقرآن العظيم أنا صادق؟ في خلاف في القرآن بالذات، في خلاف. ربنا أقسم بالتين وبالزيتون وبالشمس وبالقمر وبالليل وبالنهار وببعض الأماكن، جبل الطور وطور سينين، كل ده لا يجوز أن نقسم نحن به. إنما القرآن بالذات فيه خلاف. فمن أهل العلم أكابر زي الشيخ ابن عثيمين مثلا قال يجوز نقسم بالقرآن. ليه؟ لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله. فلما تقول القرآن زي ما تقول والله، لأنك بتقسم بصفة من صفاته عز وجل. وبعضهم قال لا، لا نقول والمصحف ولا نقول والقرآن، بل نقسم فنقول وكلمات الله. أنا أخذ بالرأي الثاني، على الأقل سدا للذرائع. فقال لي والمصحف، قالوا أسف. والقرآن، طب أقسم بكلمات الله، قالوا ماشي. لأنه أقسم بصفة من صفات الله، ربنا بيتكلم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل إيه؟ أن تنفذ إيه؟ كلمات ربي. زي واحد يقول إيه؟ أقسم بالسميع، أقسم بقوة الله، بجلال الله، بعظمة الله، ودي صفات. يبقى يجوز بكتاب الله بالمصحف على الخلاف الذي فصلناه من باب الأمانة. اقفل الباب ده، انما قل لو شئت اقسم بكلمات الله. طيب ربنا اقسم بقى بالشمس، بالقمر، بالليل، بالنهار، بالتين، بالزيتون، احنا يجوز لنا ان نقسم بهذه الاشياء؟ الجواب لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اسكت. وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال عبد الله بن مسعود: لئن أحلف بالله فأكذب أحب إلي من أن أحلف بغيره فأصدق. أحلف بربنا كده أهون من أن أحلف بغيره. ليه؟ لأن أيهما أفضل، رجل حلف بالله كذبا مسلم فاسق، واحد حلف بغير ربنا يبقى وقع في الشرك، وليس بعد الكفر والشرك ذنب. خد بالك، طبعا شرك أصغر لا يخرج من الملة ولا حاجة، كفارتها أن تقول لا إله إلا الله في مجلسك، والناس جهلة ما تعرفش تعذر بجهلها في هذه الأشياء، وواحد يبقى عارف وعدته تغلبه يبقى حافظ الكلام اللي أنا بقوله ده، بس عنده 50 سنة عرفه على كبر فعدته تغلبه. والنبي يا حاج يا أخي لا إله إلا الله، ورس أبوي يا عم الحاج لا إله إلا الله، فأنت بتعوش تحلف لي بغير ربنا، والنبي والكعبة وتربة أمي ورس أبوي والعشرة الكرام وشرفي وغلوتي عندك وحياتي عندك، يا سلام حتى هتغننا اللي طيب. طيب إن كان لا يجوز لنا أن نقسم بغير الله، ليه ربنا أقسم بقى بالشمس والقمر والنجوم والنجم إذا هوى؟ ليه؟ الجواب: الله أولا لا يسأل بكيف، لا يسأل عما يفعل، وهم إيه؟ يسألون. اتنين: الله إذا أقسم بالصنعة فإنه يقسم بها ليلفت نظرك إلى عظمته في إبداعها. فربنا يقول: والشمس وضحاها. تقول ربنا أقسم بالشمس، بص للشمس كده وتقرأ عن الشمس تقول سبحان الذي خلق، يبقى هترجع له برضه. يبقى إذا أقسم بصنعته أقسم بها ليلفت نظر العباد إلى قدرته عز وجل. أما القسم من البشر فهو دليل على تعظيم المقسم به، فهل عندك من هو أعظم من الله لتقسم به؟ بقول لك اقسم بالعظيم، تقول لي شمس وقمر؟ دايما اللي بيحلف بحاجة بيعظمه، وبقام النبي انه بيعظم النبي، وتربة ابويا انه بيحترم ابوه. لا، انا عايزك تقسم بأعظم عظيم اللي هو مين؟ الله عز وجل. اي نعم. في رد ثالث: من تقسم به المفروض انه يكون يملك ان يثيبك لو اصبت، ويعاقبك على كذبك لو اخطأت، فهل هذا لاحد غير الله؟ واحد قال والكعبة وطلع كذاب، الكعبة هتعاقبه؟ دي حجارة، حجارة. الكعبة هتدخله الجنة؟ دي حجارة. والعشرة الكرام دول مثلا كقطعهم يا اخي، الله، افرض انت كذاب هتعمل لك ايه صوابعك دي؟ ولا حاجة. صادق هتعمل لك ايه؟ ولا حاجة. انما اقسم بالله لو صادق هيكافئك، ولو كذاب هيقطع رقبتك. يبقى الذي يملك الثواب والعقاب هو وحده الذي ايه؟ نحلف به. صلوا على رسول الله. ياسين والقرآن، والقرآن الحكيم. بعض الناس إذا حلفت بالله يستهين، وإذا حلفت بغير الله يخاف. واحد سرق ولا حاجة، احلف بالله والله العظيم ما سرق. طب احلف بمقام سيدنا فلان، بضايح سيدنا فلان. لك لا يا عم، ده العطاب ده يوديني في داهية، ده هذا كفر أكبر. لك عظمت إنسان وجعلته أعظم من مين؟ من ربنا. فانتبه يا أخي هداك الله، انتبه انتبه هداك الله. ياسين والقرآن الحكيم. القرآن اسم لكتاب الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا أنزل كتب كثيرة وأنزل صحف كثيرة لا نعرف منها، لا نعرف منها إلا توراة موسى عليه السلام، وإنجيل عيسى عليه السلام، وزبور داود عليه السلام، وصحف إبراهيم. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إيه؟ إبراهيم وموسى، والقرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما سمي قرآن إلا لأنه يقرأ كثيرا. قرآن صيغة مبالغة على وزن إيه؟ فعلان، على وزن فعلان. من صيغ المبالغة خمسة منها إيه؟ فعلان، فعل، فعول، طيب فعال، بفعال، صيغ مبالغة. تقول له واحد أنت أخبارك إيه؟ يقول لك أنا جائع، أنا جائع، وأنت أنا جوعان. أيهما أشد جوعا، الجائع ولا الجوعان؟ جوعان. أنت أنا غاضب بس أنا غضبان، أيهما أشد؟ غضبان. أنا هذا الكتاب كتاب قراء، ده قرآن، يعني إيه؟ كثير القراء، قراءته عبادة. الكتاب ده قرأ كم مرة؟ مليارات المرات. الملائكة تقرأه وأهل الإيمان يقرؤونه في صلواتهم وفي غير صلواتهم، ويستشهدون به في كل كلامهم، في كلامهم الطيب أعني. طيب قرآن لأنه يقرأ كثيرا، فالكتاب ده نزل عشان نقرأه كتير عشان نعمل به، مش نقرأه بس. ما هو رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لو هتحافظ قوي وكل حاجة يستشهد بآية. من الطرائف ان احد المشايخ قال ان رجل تاجر كان لا يصلي، تاجر لا يصلي، فواحد كلا عليه فلوس او ما شابه هذا، صلى على رسول الله، ذهب الى الشيخ يقول له في اي غيب عن ذهني في رد الحقوق او رد الاموال؟ جميل. فرح لي الشيخ قال له انا عايزك تحكم بيني وبين الراجل ده بالقرآن، بلغة الراجل بالقرآن. اقرأ لنا يا عم، سمعنا كلام ربنا. قال طيب، فويل للمصلين. قال له يا بلاش دي، ما بيصليش. فويل للمصلين، اقفل على دي. طيب، يا ايها النبي كل ازواجك وبنات المؤمنين يدنين، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلال. قال لا بلاش دي، قافل. فقال ادفع بالتي، قال هي دي، ادفع بالتي هي أحسن، ماشية معانا دي، ماشية. فتناس ما بتصليش وتستشهد بالقرآن. يا راجل يا راجل، طب اعمل به أولا، هداك الله. أنا بقول قرآن لكثرة القراءة، مش كتاب مهجور. يوم النبي في الآخرة يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجورة. يا راجل فلازم لسانك يكون رطب بذكر الله عز وجل. قلنا في الدرس الماضي بعد رمضان على الأقل اقرأ ربع يوميا، وهجر القرآن ألوان، هجر بالكلية، هجر عمل، يبقى حفظه ولا يعمل به. لا يتصور ان في واحد بيصلي هجر القرآن، لان كل يوم على الاقل بيقرأ منه في الصلوات الايه؟ الخمسة. فهجر قراءة المصلي عد منها دي، كل يوم بيقرأ شاء ام ابى. انما هجر عمل دي موجودة بقى بصورة بشعة، هجر عمل، هجر تنفيذ احكام واوامر الله. الله أسأل أن يجعلنا، ألا يجعلنا من الذين يهجرون القرآن. أي نعم. طيب، فاسمه القرآن، واسمه ومنزلش للزينة، ومنزلش للديكور، ومنزلش عشان نزين بالجوامع، ومنزلش عشان النساء تصيغ من بعض آياته حلي وتلبسها في الأعناق. ما شاء الله، ده جزء من آية، ولولا إذ دخلت جنتك قلت إيه؟ فعمل ما شاء الله، سلسل ولبسها كده ولبسها تحتها استرتش. طب نفذ القرآن، تعملها ديكور، عاملة مصحف ذهب على قلبها ومشي شعرها وعريانة ومصليش. الله، ده مش نازل للديكور يا اخوانا، ولا للزينة، ولا للميتين، ده كتاب للأحياء. واحد مات واقف على قبره تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أتنفعه؟ يمكن الملائكة يقولوا تعالى انت ما كنتش بتصلي، سمع الرجل بيقول ايه؟ خد للأحياء تنذر به من كان إيه؟ حيا، من كان حيا، فمش للميتين ولا للزينة ولا للديكور، ده كتاب يعمل به منهاج حياة. أي نعم، من أسمائه القرآن الحكيم، الهدى، النور، الروح، الذكر، الذكرى، التذكرة، الكتاب، التبيان، الفرقان، القرآن، مش كده؟ فهذا اسم من أسمائه، والقرآن الإيه؟ الحكيم. إنك لمن المرسلين. ما معنى الحكيم؟ عشان نختم، إيه معنى الحكيم؟ الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، صح؟ فهو كتاب حكيم لا خلل فيه ولا اعوجاج. ربنا يقول في سورة البينة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا خلل. وربنا يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب لا خلل فيه ولا اعوجاج. في بعض التعبانين حاولوا يعملوا قرآن أو قرآن زمان ودلوقتي، أو أشهرهم مسيلمة، قال: أنا رسول. طب فين قرآنك؟ أين قرآنك؟ قال: هو يا ضفدع يا بنت الضفدعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، نقي أو لا تنقين. ده قرآن؟ إيه العبد ده؟ راجل بيصطاد ضفادع في فرنسا ولا إيه؟ هم بيأكلوا الضفادع هناك. إيه تاني؟ قال: الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وزيل قصير. يا سلام، يا سلام على خبتك يا مسيلمة. ها؟ إيه؟ دي عندي مسيلمة دي ولا مخترعة دي؟ ما اعرفش، انا ما شرفتش بيها قبل كده ولا عايز اشوفه، ده اللي هيشوفوه هيبقوا في جهنم، اعوذ بالله. كتاب حكيم يا اخوان، حكيم، ربنا تحدى به، ما استطاع اي احد ان ياتي بمثله، واللي يحاول يعمل نفسه مسخه ومضحكه لكل العالم، تضحك لانه عمل نفسه مسخه. طيب، يبقى معنى الحكيم يعني الذي يضع الأشياء في مواضعه، وربنا حكيم، كل شيء وضعه في مكانه، الشمس والقمر بحسبان، لو قربت شبر نولع نحترق، بعدت شبر نتجمد، كل حتة في جسمك في مكانها بالتمام. العين أحلى مكان لها، ده تصورها لو في القفا أو في الظهر أو في الرجل فحش. الأذن ده أحلى مكان، ده تنفع ودانك تبقى مكان مناخيرك، والواحد يديك على مناخيرك ولا على ودانك، أو تبقى في دماغك من فوق. حكيم، حكيم جميل، ويحب الجمال، وحكيم عز وجل. كتابه حكيم لأن كتابه كلامه، كلامه صفاته كلامه. أي نعم، والقرآن الحكيم. يبقى الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، كتاب حكيم لا اعوجاج فيه ولا خلل. حكيم برضو يعني إيه؟ ذو حكمة، ذو حكمة، ألفاظه موجزة ودقيقة، صح؟ الكتاب كده بليغ، ما فيش فيه مط، لا لا لا، فعلا أفضل لسان هو اللسان العربي. الجماعة بيتفرجوا على أفلام أجنبي، طبعا لا، البطل في الفيلم يقعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، أو واحد هندي يقعد يتكلم يتكلم يتكلم، بعدين يعملوا الترجمة ست كلمات، تبقى له ربع ساعة بيرطن، صح؟ مش ملاحظين الكلام ده الجماعه اللي الجماعه الوحشين، مش انت يعني ما بتلاحظوش الكلام ده؟ اتكلم كتير قوي قوي، بعد الجمله ست كلمات عربي، دول بيضحكوا علينا ولا ايه؟ ما بيضحكوش عليهم، هم اصلهم عجم، عجم يعني في لسانه عجمه، يعني عيي ما بيعرفش يتكلم. اللي بيعرف يعبر عن مكنون نفسه بدقه هو العربي، عربي. فالقران ذو حكمه، الفاظه موجزه ودقيقة، مش موجزة تخل بالمعنى، فلا تطويل ممل ولا إيجاز مخل. اسمع الآية دي: ولكم في القصاص إيه؟ حياة يا أولي الألباب. قصاص يساوي الحياة. العرب قبل الإسلام كانت بتقول القتل أنفى للقتل. انظر للتعبيرين، ولكم في القصاص حياة، والثانية القتل أنفى من القتل. أي التعبيرين دقيق؟ يعني التعبيرين موجزين، بس أيهما دقيق؟ تعبير القرآن. ليه؟ لأنه ليس كل قاتل يقتل. مش في قتل خطأ ولا إيه؟ شو واحد جاي بيعتدي عليك عايز يسرقك أو ياخد عرضك قمت قتلته عشان تحمي مراتك تقتل فيه؟ مش كل قتل ينفي القتل. فالقرآن حكيم، يعني ذو حكمة، ألفاظه موجزة ودقيقة. طب ربنا أقسم فقال والقرآن الحكيم على إيه بقى؟ حلف على إيه؟ إنك لمن المرسلين. طب العرب صدقوا النبي أم كذبوه في أول الدعوة؟ كذبوه. طب سؤال بقى نقف عنده، ما داموا كذبوه فهم يحتاجون إلى حلف ليصدقوه أم إلى دليل؟ ها، حلف ولا دليل؟ لا دليل يا حبيبي، تجوا حلف ليه دول؟ قالهم ده أنا نبي، قالوا كذاب، أم قالهم ده ربنا حلف إن أنا نبي؟ عايزين دليل بقى. القمر إن شاء، واحد ميت صحيح بإذن الله، يبرئ واحد مريض، دليل. طيب لماذا عدل القرآن هنا من عن الدليل إلى القسم؟ ليه جاب قسم وما جابش دليل؟ نقول الدرس القادم، فنقول القرآن دليل. السؤال ده فكر فيه ونجيب الدرس القادم عنه بالتفصيل إن شاء الله. يا ريت وإحنا شغالين كده نحفظ سورة ياسين، ناخد آية آيتين بالكثير، وديك عرفت معناها يعني لازقت هنا. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.